يقول لها تحضر من حضر دونين الله. مين دولة يقوم حضر؟ انا احسن منك. حضر فيه. وتعلم على الايمان. هذا نجح. ثم يقال طيب. اسمع الشريف ده يقول شريف ايه؟ هيقول ايه يعني الشريف الشريف؟ كلا يا سارة. يقول له اقرأ هذا الكتاب. يقول كتاب مين؟ هيقول ايه الكتاب يعني؟ فلا ينفرد. ولذلك تراه جاهلا مرتبا. لان الجهل ينقسم الى قسمين. جهل بصير وجهل مرتب. فالجهل البسيط هو الجاهل الذي يعلم انه جاهل. يقول له متى كانت غزوة بدر؟ يقول لك مش عارف. هذا اللي يقول مش عارف جهل. جهل بسيط. لان انت لو قلت له غزوة بدر كانت في سنة كذا لا تخاف. لكن انت الرجل يقول له متى كانت غزوة بدر؟ يقول لك كانت في سنة 10 هجري. يقول لك هو إيه؟ فهذا جاهل ويظهر انه جاهل. فهو جاهل رحيم. لا يستفيد ولا يستفيد ويموت وجهه. ثانيا الكبر ايها الاحباب يصد المتكبر عن التاثر بالموعظه. حتى لو قاعد السماء هيطلع من المتاثر. ولا يبغي ان تخترق الموعظة حجب قلبه قط. لماذا؟ لان الله هو الذي قال ذلك. قال تعالى لأصرف عن اياتي الذين يستكبرون في الارض بغير الحق. اذا رب العزة تبارك وتعالى سيصرفه عن الموعظة. فيصرف قلبه عن فهمها. فيصرف وجدانه عن التأثر بها. لماذا؟ لأنه استكبر وتكبر. ثالثا المتكبر في نفسه عظيم وعند الناس حقير. لكن ماشي كأن أحدا لا يساويه في القدر والمنزلة. والناس تنظر إليه باشمئزاز وتقول انظر. فقال الشاعر لا تبك الدخان يعلو بنفسه فوق طبقات الجو وهو وضيع. هذا هو رابعا المتكبر ايها الاحباب محروم من دخول الجنه اول الداخلين. ولا بد ان يذوق مسا من النار الا ان يعفو الله عز وجل. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. لا يدخل الجنة. وقف في المنظر. لا يدخل الجنة يعني يخلد في النار. قال الإمام النووي رحمه الله لا. بل لا يدخل الجنة أول الداخلين. وإنما يحرم من دخول الجنة مع المؤمنين ويدخل النار فيعذب بها بقدر كبره. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في الشعر بسند جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. حبة الخردل عارفين الخردلة؟ أقل بقليل جدا من حبة البرسيم. كان بيضرب فيها المثل بالصغر. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من جبن كفه الله لوجهه في النار. والعياذ بالله. هذا هو المتكبر. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري انه حصلت مناظرة بين الجنة والنار. جنة فلا تكلم النار والنار تكلم الجنة. اسمعوا بقى الحق. واحد يقول الله. هي النار لها الاسلام بتتكلم ولا الجنة لها الاسلام بتتكلم؟ نقول له ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر فقد صدق. لعل الله عز وجل يطلب لها لهذا السند. لكن اي سند يؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت في الجنه والنار. فقالت الجنه هي ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار هي المتكبرون هي المتغطرسون هي الجبارون. والمتغطرسون ليس في الوزن. فقضى الله بينهما انك الجنه رحمتي ارحب بك من اشاء، وانك النار عذابي اعذب بك من اشاء، ولاليكما علي مثلها. اذا اين مصير المتكبرين؟ الى الناس والعياذ بالله. اما المتواضعين المخبتين المنيبين في الجنه. ثانيا انواع المتكبرين. انتبه حتى تفتش في قلبك، قد تكون انت واقعا تحت نوع او نوعين او ثلاثة من هؤلاء المتكبرين وانت لا تدري ولا تخدع نفسك. انواع المتكبرين خمسة. اولا المتكبر بملكه ورياسته. ثانيا المتكبر بماله. ثالثا المتكبر بعلمه. رابعا المتكبر بقوته وصحته. خامسا المتكبر بمظهره وجماله. اولا المتكبر بملكه ورياسته. قد يكون الملك والرياسة سبب التكبر، بل هي سبب إلا من خطم نفسه بخطم الشر. يعني لو فرح نفسه بنفسه هو ملك أو وزير أو رئيس أو مدير مدرسة أو مدير مؤسسة أو مدرس الفرق أو عمق أو شيخ آخر أو رب أسرة، يمكن أن يكون ذلك سبب في تكبر. يعني هذا الامر لكل مسؤول. ولذلك هؤلاء الملوك والامراء والرؤساء على مر التاريخ تعرفهم جيدا. اذا اردت ان تعرف صلاحهم فانظر الى البطانه. اذا كانوا يقربون منهم العلماء والدعاء والمخلصين والمخبتين والمنيبين الناصحين فهم من اهل الصلاح، واذا كانوا يقربون منهم الفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات والمستهترين والاغنياء وشارب الخمر وكذا فاعلم انهم على شاكلتهم. ولذلك لما توقع بعض من اخلاقيه الخلافه ثم صنع يأتي لمولاه ويقول أنا الآن سوف أتحمل مسؤولية كل مسلم، إذا رأيتني على الحق فأعلم، وإذا رأيتني على الباطل فخذ ثوبي من هنا وقل لي يا عمر اتق الله وعد إلى رشدك. عمر بن عبد العزيز يوصف غلامه يقول لو لقيتني حتي كده ولا كده. أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة ما كانش شوف أما صاحب القرار في المدينة النبوية أو أما صاحب القانون في الدولة الإسلامية؟ لا، وقف على المنبر وقال حمد الله وأثنى عليه وقال أمنا بعد، فقد وليت عليكم ولست بخيركم. يعني إذا كان خليفة في الأرض روح تقول لا شوف التواضع. فقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتموني على خير فأعلنوني، وإن وجدتموني على باطل فقوموني والسلام. هذه الخلافة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام يخلي المنادي نادي الصلاة جامعة. الصلاة جامعة معناه ايه؟ معناه ان في قرار سوف يصدر من اعلى خطبة في الدولة الاسلامية. طب القرار ده يبث عن طريق التلفزيون ولا عن طريق الاذاعة ولا عن طريق الصحف الرسمية؟ لا، يبث عن طريق المسجد. المسجد كان اكبر مؤسسة اعلامية انذاك. الصلاة جامعة يكون لعاو جبا يروح يروح واللي ما يقدرش يروح يبعت ابنه او يبعت خادمه كل الشغل ايه الخط دي قانون جديد هيطلع عليه. اجتمعت الناس وفرض المسجد طلع على المنبر واستنى شوف ايه القرار. صعد عمر بن الخطاب على المنبر حمد الله واثنى عليه وقال اما بعد فقد رايت نفسي وانا صغير وصغير ترعى عند الناس بلودها على قراريك قراريك من فوق صراط يعني اسمه على قراريك من فوق وكان الناس يستهزئون بي ويقولون يا عمر يرجع ميت واقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم اقول احسان رب الانسان ايه من امرنا والله يا امير المؤمنين ما زدت الا ان وضعتنا جاي مسكت النقل عن المنبر فيه احنا استفدنا قال ذاك اردت ليه شهوة السلطان والرياسة بتدخل لكل واحد لكل واحد بس ربي يوقف على حديث ايش عزيز لا انا رئيس بس مش متكبر انا مالك بس مش متكبر شوف عمر بيقول ايه الصادق مع نفسنا اللي ما قلت انا مش متكبر بيقول يقول يا عبد الرحمن خلوت بنفسي فقالت لنفسي يا عمر من مثلك انت امير المؤمنين وانت خليفة المسلمين قولك يطاع وامرك يسمع فاردت ان اضعها امام الناس حتى لا تعاودني مرة اخرى. ولذلك كان عمر هو عمر ومات عمر وظل في قلوبنا عمر. امر قتيبة بن مسلم رحمه الله اخرج يوسف بلد ويفتحونها دون ان ينذروا اهلها لازم ندير ثلاث اشياء الحرب او الجزية او القتال الحرب او الجزية او القتال. فقال الجرس خلاص انقطر ودخل جيش المسلمين وعطل ونسج الاماكن العسكرية وغلب جيش الكفار. فالكفار قالوا ففي بولو ان عندهم خليفة وامرهم وعدوا لدى البحر احنا يثبتون يثبتون فأصل واحد من كهناتهم من المغرب الأقصى إلى بغداد لمين؟ لعمر بن عبد العزيز. أول ما وصل جهد لقى مبنى ببيتي بس ونجي تدخل وتطلع تدخل وتطلع تبيت أقول هذا بيت الأمير بيت الخليفة. قالوا لا هذا بيت المسجد. من أنت؟ قال انا من كهنة المغرب. فقيل له من تريد؟ قال اريد بيت الخليفه. طبعا هو شيخ قتيبة بن مسلم لا واحد بس من قوات الخليفه وجيوش واشياء وحدات. فقال الخليفه دي انا اروح الاقي قصر ايه ومسك مثلا بلد زي المنصوره كده كلها قصور تدخل من قصر تروح لقصر والسجدير لحد ما توصل للخليفه ومش ممكن ان تقدر توصل للخليفه لان الحرس معروف هتشوف مثل من اين بيت الخليفه؟ قال له تطلع من هنا وتمشي في هذا الشارع وتجد شارع اضيق منهم تدخل وتجد بيت الخليفه. فقال يا هذا اين بيت الخليفه؟ لا تستاذن بي. قال صرح وبين حواري راعى البيت اللي وصل طوله سال اين بيت الخليفه؟ قال هذا انا اسال عن بيت الخليفه. قال هو صراح البيت لدى رجل وامرأة لو لقيم وعمل بسلمة في الجدار بليل فاستهولها يا هذا سألتك عن بيت الخليفة فدلني على بيت الطيان لطيب الناس بليلتهم. قال هو ذاك هذا هو الخليفة. فلما رأى نزلت زوجته فاختبى ونزل فغسل يديه وأقبل وسلم عليه. انت عمر بن عبد العزيز انت خليفة المسلمين طبعا خير ولا لجالس فدق على الورق من اهل المسلمين ان قتيبة بن مسلم اجتاح ارضنا دون ان يؤذن لنا ونعرف ان نبينا كل كذا وكذا. فجاء بن عبد العزيز قلبه وكتب عليها الى من امير من خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز الى اميره قتيبة بن مسلم قائد الجيوش الى المغرب. اما بعد اذا جاءك خطاب هذا فاجمع القضاة فلينقوا في امرنا واستنى. وقال له خذ ما فيش في بتاع الملوك ولا فيش اي حاجة. وراضي العمال بيطيين. الناس ضحك علي. شو ممكن يقول علي دي؟ يقول فيه دي كلها. يعقول؟ خدتها براحة. وقت. بعد الكلمة شفت وراك. ايه قال لهم الفلوك معجنية. لان رأيت كذا وكذا. قالوا ضحك عليك الناس. معقول يكون هذا هو المصطلح؟ اخذ الورقة ودفعها كان قطيبة بن مسلم رحمه الله مات في الجيش. دفعوها الى خليفته مجرد وجد هذا جمع الفرح. وجاء بهؤلاء الجهنة وجلس في جهة وجلس الفرح في جهة. ما قولكم؟ قالوا دخلت الجنود دون ما ينذروا لنا. طبعا الجنود دخلت الصلاة ثم فقدوا لفتح البلد. والناس دي كانت عاوزة تأكل المسلمين. فاستمعوا فقالوا أفعلا قتيبة دخل دون أن ينذرهم؟ فقال خليفته نعم أرسم خصبة وكان جيشه كبيرا فخفنا ننذرهم يقتلوا المسلمين. فدخلنا على خصيته والحرب خدعة. فاجتمع امر القضاء ان يتراجع مسلم يتركوا البلد من فعله يسحبوا الجبل. مش ممكن جيش ما بيصدق ان بيحتل بلد ينسحب. القضاء قالوا ينسحب جيش المسلمين ثم يبرونهم ثلاثه ايام اما الاسلام او الجزيه او الحرب. انتم ايها المسلمون دينكم يامر بهذا واننا لم ناتي كي ناخذ اموال الناس وانما جينا لندعو النفس الى الله. رجع القرى وقال معقول الكلمة دي هتطلع الجيش والضباط والقادة والنواب؟ في 24 ساعة ينجز المسلمين سحب كله إلى الحدود. وطلعت مافيا تسلم الأراضي والبيوت ورجع إلى الخلف. وقال قالوا الآن نابدك. ثلاثة أيام اختاروا الإسلام ولا دفعوا الجزية ولا الحرب. فاجتمع الكهنة وقالوا والله ما رأينا دين كهذا. دين يحكم على اهله ان ينسحبوا بعد الانتحار. فدخلوا في دين الله أمواجا. اذا الرياسة قد تكون سببا لدخول الشهوة شهوة الكبر الى القلوب. لكن الى هؤلاء المتكبرين بملكهم ومكانه الاجتماعيه على اصنافهم وانواعهم المتعدده اسوق هذه القصه باختصار. رجل ملك الاندلس واسمه قتيبه واسمه المعتمد بن عباس ملك الاندلس. وما ادراك ما الاندلس؟ جنه الله في الارض. الاندلس كانت يضرب بها المثل في الخضرة والجمال بل وفي النعيان الاقتصادي. وانا لم اذكر لك طرف المعتمد بن عباس. كان مسلما وكان اباؤه يفوتون البلدة بالاسلام. فجاء هو ولم يرع هذه النعمة حق رعايته. بدأ يلتهي بالطرف والاغاني والاشياء. من بين هذه الطرف مثلا اضرب لك مثال واحد بس يوضح لك هذا الطرف. حدث مجلس سري بينه وبين زوجته. جاءت مرة الملك مع زوجته في قعر البيت ليس معهما احد. فبيسأل هذا السؤال اللي كلنا ممكن يسأله الزوج ما تقولش اي قضية. يقول لها هل تتمنين شيئا؟ مش نشتكيش حاجة. قولي بس بكت حاجة نشتك اجهاد. طبعا انت لو قلت لزوجتك دلوقتي مفيش في نفسك حاجة هتطلق تقول مثلا في نفسي ذهب او في نفسي لؤلؤ او في نفسي اكل محشي. اي حاجة اي حاجة في نفسك ماشي او في ثوب معين او فستان او كذا على قدر طلبها. لكن انظر الى جواب هذه المرأة اللي بيقول لها لو طلبت هذا الشيء من مملكتي احضرته فان كان في مملكه اخرى ارسلت من يحضره لك. شوف بقى حسيتها من الجماعه الهاي فاي اللي فوق دول خاويين خالص من جوه. وحال البقى نفسيه كل متكبر بهذا الجواب. مثل حسن قلت له والله ما يصلحك. قلت له طب اي مجلس اي حاجه فيها البوليس. قلت له بس انا اظن انك لن تستطيع ان تتعامل. ازاي الضرب؟ قال لو المره كل زوجها قبل الضرب هو عاوز يعمل قدامها مش راضي سيد الرجال. واحنا عاوزين كل مره تعتبر ان زوجها سيد الرجال. طبعا لان المرأة ينبغي ان تحترم زوجها ولا تظنن ان احدا في عينها وفي نظرها افضل منه. وينبغي ان ينظر الرجل الى زوجته ان اجمل النساء واقوى النساء واحسن النساء. هكذا تستقيم الحياة. انما المرأة عاوزة تعمل راجل على زوجها ليس بالمرأة. والراجل عاوز يبقى مرأة لمرأته لينفعش لينفعش راجل ابدا ولا هي في الطبيب. يعني شوف نساء في فريدة المسلمون مع النساء انت مشاكل شيء مع زوجي واحدة بتقول ايه مشكلتي مع زوجي اني ما جليش مرة لا كل ما اروح روح اجي البس البس اطلع اطلع انزل البس انا اريد ان اشعر انني ما اروح يقول لا تنسى رفع رجع هو ما جدا وفي نسوان عاوز اكون ارجو نفسك ايه؟ نساء عطيتين كويسين؟ بقى انا عايزة انت ما خدش عطيتين؟ طبعا ده يخرج النساء ده نساء. ممكن مثلا انت قاعد مع المرأة تديلها في اثنينها مرة. بس تديلها في اثنينها سبع معي. مش في اثنينها في ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فقال حتى اللقمة يدعوها احدكم في ايه؟ في امرأة له فيها عدل. تعمل كل شيء ربنا ودن بطة ودن لها ملوحية وتبصها في حلقة. كنت مرة انا بشرح شيخ مسلم في السعودية وبعدين جينا عند هذا الحديث. من جماعة الشباب قاعدين وانا بشرح بقول لهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقول اهلكم اجر حتى اللقمة يضعوها احدهم في سي امرأة له بها اجر. فواحد ثاني جوز يقول كيف؟ قلت له يعني حتى اللقمة غميتها كده بالإيدان وطبعاها في فم زوجتك تاخد أجر من الله. وش؟ كيف بتكلم ولا أنا أتكلم؟ ولا أنت تتكلم في الراجل؟ أنت اللي فكرت. كلمة ما أنت مفرح حالك. هو أنا مش شايف زوجتي، زوجة من السعودية وزوجة من الكويت ما أكلت مع امرأة خاصة. عيب عن أم اللي ياكل مع النار. لو هما الاثنين بس في البيت هو ياكل في النص وهي تاكل لوحدها في وقت الموت. أبو النصر إنما هو يقعد يأكل مع المرأة إزاي كده؟ طبعا ده من الاعتفاء من الاعتفاء مش مانع محتاج الماضي لا مانع لكن بقى مش خلي المسألة طرف خالص لا أنت رجل وكل رجل انظر يقول لما في نفس الحاضر زوجة المعتمد ابن عباس قالت له نعم قال له قولي قالت في الجواب قالت أتمنى أن أخوض بقدمي في الطريق. أنا إزاي؟ كنت بشوف إيمان فلاحين كان البسعة وماشيين في الشتاء والصيف وفي الوحدة طالعين بحري. نفسي أعمل زيهم كده معاهم. يا ولية غيرت. يبقى مراتي بالك وش؟ شوف مرتاح إيه؟ انظر يعني أنت فيك هذا وأنت لا تدري حتى لو كنت ما رصت الطريق. أنت فيك هذا وأنت لا تدري. أتمنى أن أخوض بقدمي في الطريق. قال أو غير ذلك قالت هو له. مسألة معضلة تطلع مرات الملك في الشارع تمشي وتشيل قطعة وأطلع موضتين فين والمين وعندي مين. فاجتمع الوزراء قال ما رأيك؟ قال الخطب هجي. ما هو؟ قال تأمر خدم يفرشه القصر صلاة القصر بالطراق ثم يفرغ عليه ايش؟ يعني يفرغ عليه ماء الورد والفل والياسمين. ما هو لطيف كمان دول واحد يقيم شوية اثنين دول. يفرغ عليه ماء الورد والفل والياسمين ثم يخوض بقدميه في الريحة قال والله فكرة طيبة وفعلوا وخرجت بقدميها لين الممارسة التجويد ريحوا شيء لحد ما تبعت وقضت رغبتها ثم غسلوا برقبتها. أتظنون أن هذه النعمة دامت لها؟ كلا. عاد علي ملك الملثمين يوسف بن تشهير فأخذ مملكته كلها وقيده بقيد وحمله وسجنه في بلدة على شاطئ البحر الأبيض الخاص تسمى أغماس. وكان زمان عيب يسجن الحريم والنسوان، كان زمان كان زمان عيب يسجن الحريم والنسوان، فشاف حريمه وبناته فمش هجيب مصدر للطعام والشراب، فبدأ بناته يعملن عند الناس، اشتغل بالأردن، اشتغل بالأردن الحقيقي بقى. حتى انهم بدأوا يجيبوا مغازل ويبذلوا عشان تاخد دينار درهم تاخد منه. وفي يوم العيد وهذا الرجل الملك مفتول مأسور، بناته وزوجته قدموا طلب للملك يوسف من تشريف انهم عاوزين يزوروا اباهم في العيد يعيدوا عليك السجن، طلب زياره وافق عليه وراح. اول ما دخلوا عليه الثياب مهرهلة، بنات بقى الست اللي كانت انت عارفين بنات الملوك ما شفتهمش ما شفتهمش ما شفتهمش. المرأة دي كلها سبع خادمات او اكثر، تيجي المرأة من بره تعمل زيها كده ان الخادمة تشد جزمين، وتعمل زيها الثانية الخادمة الثانية تشد جزمين، يمكن تكون هو اللي يكون الحزة ما عرفش في دول الحال اصلا ما عندناش في دول مش شفتها دي، لكن في التاريخ بنقرا الكلام وتنزل لها مش عارف صحيفه وتودي لها الى بيتها. المهم كل شيء له خادمه مخصصه، خادمه تفرح لها وخادمه تفرح. فبعد ذلك ياتي بناته وزوجته في اجواب ممزقه خالقه، وكل واحده معها المرجل والخيط ومشى الطير زي ما مشى عشان تلحق تكمل بدينار عشان تاكل بيه حتى لا تبيته جائعه. دخل عليه السجن فلما نظر اليهن بكى وتذكر موكبهم في العيد، موكب الملك العيد برضه كان زمان الملك يمشي العيد كده وقدام الشرطه وراي الاسعاف وقدامه كذا وكل يدمر فيه كيف وكذا، بس كان زمان مش شرطه واسعاف، كان زمان خيول وطبل وشحن. يمسك موكب الامين لحد ما يوصل لاخر البلد. بمناسبة موكب الامين دي واحد امريكا عامل موكب مرة وبعدين مرة كان موكب رهيب كما يمر من بلد الا وتاتي البلد كلها تشاهده. ما هذه مع الطريق واحد صياد جعل عن مسطرة قدام الدكان عمال يخيط بجد ما كانش يدير تختار المركب. الناس كلها بتيجي من الاعناق وتتجاهل وتشوف الموكب وتشوف الامام والخلف وكذا. وهذا الجمال وده خطيئة كسر يرفع راسه وشعره. فضل ايه؟ في الخليفة انتبه عز الموكب واخد باله منه ارفع راسه وشعره. بعد ما عز واخد الموكب كله وقال هاتولي الخيام. قال له الناس بتيجي من كل مكان تتفرج وتشوف وانت ما رفعتش راسها هي تقدر ترفع راسها. ايه الشكل ده؟ فماذا مش كسر؟ قال له لو تعطيني الامان اخلاص. قال له لك الامان. قال كان الملك الذي قبلك يقوم بموكب مثل موكبك هذا. واتى ثم مات ودفن. كان زمان بيقول الملك وغير الملك كله في لحظه. ومات خيار لي فقير ودفن. وبعد مده ذهبت لا ازور قبر جاب الفقير فوجدت قبر الملك بشوف قبر الفقير واختلطت العظام بالجمال. والله الذي لا اله غيره متى بينت جمجمة الملك من جمجمة الفقير. شيء هذا الملك ذلك. قلت ترفع بصره عليه ما هي صفحه صح. فنزل الملك عن موكبه وتاب الى الله عز وجل وطلب عليه. دخلوا عليه العيد لما رأى حزن بكى وتذكر ما كان يسمع في العيد قديما فقال قد كنت فيما مضى بالعيد مسرورا فساءك العيد في أغماس مأسورا ترى بناتك في الأثواب جائعة يغزن للناس لا يملكن قطميرا ضربنا نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات وكثيرة يضعن في الصيف يا ترى نقصيه في الحقيقه، يا ترى نقصيه والاقدام حافيه كانها لم تقع ردا وكافرا. ثم بكى، فدخل ابنه ليسلم عليه، وكان قيده قد اثقل في لحمه، فاكل اللحم وكاد ان يصل الى العرش، والقيد شرب من دمه. فلما راى ابنه اخذ يخاطب قيده فيقول: قيدي اما تعلمني مسلمه؟ قيدي اما تعلمني مسلمه؟ اريد ان تسفك او ترحم دمي شراب لك، واللحم قد اكلته فلا تهشم الاعظم. هذا الذي كان ملكا صار اسيرا، وتلك الايام نداولها بين الناس. يقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وتامل الى فصاحه القران، قال: تؤتي الملك من تشاء، لم يقل وتاخذ الملك من تشاء. ببساطه كده اكيد اللي معاه ملك يديله ببساطه كده ويسلمه، لا يمكن. وانما قال ايه؟ تنزع، تنزع الملك، تنزع. سورة بلاغية رهيبة، لأن الذي يؤتى الملك أو يؤتى المال أو يؤتى السلطان يمسك به في يديه وأسنانه فلا يخليه إلا نزعا، وتنزع الملك ممن تشاء. سبحانك يا رب. هذا هو الصنف الأول، المتكبر بملكه وليته. أنا أسمع يا أيها الأحباب الكرام، هو المتكبر بماله. واحد اتاه الله عز وجل مالا، كان ينبغي على هذا الرجل ان يتواضع ويزداد شكرا لله عز وجل، لكنه نسى نفسه فتكبر وتجبر وعلى. فنحن نقول له: ايها الرجل، لا تتكبر ولا تتجبر، فإن مالك هذا كله ليس لك منه إلا ما قدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ يعني مال ابن عم أو مال عمك هيورثك أحب إليك مال إنتهاء مال أحب إليك. قال: يا رسول الله، كلنا مالنا أحب إلينا من أموال وارثنا. فقال: فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخر. يعني أنت عندك 100,000 ماشي، أنت تملك منهم إيه؟ في يوم من الأيام حضرتم حضرة في أو خطبة جمعة في مسجد التوحيد، والخطيب قاعد يقول: تصدقوا تبرعوا تصدقوا فلان قلبك، فتصدق بجنيه بجنيه. فهو ذاك هو دي يجرح اللي قد ايه؟ جنيه. هتروح لربنا بقد ايه؟ ب10 ملايين ولا بجنيه؟ بجنيه. هو ده طيب، لو ال10 مليون راحوا فين؟ مش بتوعك انت، بس كنت حارس عليها، كنت حارس اللي على البنك مالكش في حد، او انت حارس عليها وتسلمها وتودع. بل يا هذا، قد ترزق الرزق الكثير، يعني تؤتى المال الكثير ولا يكون لك فيه رزق قليل. بالذات اقول لك يعني مستاجر واحد بيكبر في الشهر 10,000 مليونير، لكن واحد فقير بيكبر في الشهر 100 جنيه او 200 جنيه ورزقه اكثر من رزق الغني. ازاي؟ الفقير بياخد كل حاجه، والغني مريض راح للدكتور قال له: ما تاكلش اللحم ولا السمك ولا الملوخية ولا الفطر ولا العنب ولا التفاح ولا البرتقال ولا كل شيء، ما عدا ذلك هو. يبقى ليس له رزق في هذه الاشياء. الله عز وجل اتاه مالا لكنه لم يرزقه هذه الاشياء، ما ليش رزق فيها. لكن فقير بياكل كل حاجه، يبقى رزق الفقير اكبر منه. واحد مشهور هنا في مصر لا داعي لذكر اسمه، من اصحاب شركات المعماريه الكبيره جدا جدا مشهوره. هذا الرجل عنده مهندسين وعنده مقاولين في بلاد متعددة، هو بس الشركة دي. طب مرة حب يتمشى، ركب طيارته بالتليفون بتاعه وحب يتمشى شوية، فرأى يشوف عمارات في المكان الفلاني، ونبصوش المهندسين والمقاولين كانوا يدفور، لكنه راح في وقت بعد العصر حتى في حد هناك عشان يشوف بنفسه. فلقى الغفر، الغفر مش عارف كنا وبيه ماشي عارف، فلقى عصير صعير كبير يمشي حتة الشرطة كده حاططها ومتكي عليه، وبعدين جه وقت الغدا فليفتح المصاص ونطلع حتتين عيش نشيل وحتة جبنة كده انت عارفين الجبنة الصعيدة دي الحتة تطلع جبنة حادقة، وحطت المية فيهم وبدأ يحط العيش في الجبنة واحد. صاحبنا ده اللي الغفير ده لا يسوي شيء في الناس الموظفين اللي عنده اتباع، الجبنة دخلت في الغشيش. عاوز يكون حد، عاوز يكون جاي في المعرض. فبالتليفون اتصل بالطبيب الخاص وقال له رأيك؟ قال له كذا كذا وانا عاوز نسكت في الموضوع، هموت لو ما سكت. قال له ما فيش حاجة، انت عاوز تاكل يعني ضروري؟ قال له قال له بس قبل ما تاكل تشتري كفنك معاك. ليه جنة دي هتفك عليك؟ انت عندك مرض كذا ومرض كذا ومرض والمش عارف الاس بي والبي والسي واللي وكوم الدنيا كلها. فبكى الرجل وقال املك هذا كله ولا استطيع ان اعيش عيشه الفقراء. اذا سلمان هذا ممكن يكون عندك مشاريع ولا تتنفع. دخل قادم على ملك من ملوك المسلمين. هل هو من الماء؟ فلم يكن من الماء. قال له ايها الملك سؤال قبل ان تشرب. قال سلم. قال لو منع منك هذا الكوب من الماء بكم تشتريه؟ قال ده الميه دي عصر الحياه، اشتريه بنص الملك. قال تفضل. بعد ما شرب قال له شرب. قال لو قبلت هذا الماء في مثالتك فلم ينزل. بكم تشتري حتى ينزل؟ قال له لا لا بنص. اشتريه بملكي كله. قال له ملك ملكك لا يساوي دولة واحدة. ملكك لا يساوي دولة. روح ما تخش. إذن الذي يتكبر بماله يعلم أن المال زائل أو هو سيتوب عنه. فعليه أن يستخدم المال في طاعة الله عز وجل كما يفعل. يعني عاوز ايه؟ عاوز يجيب قصر ماشي يا عم الحاج، القصر كان محتاج 10,000. هات ال 10,000 حطهم في وجه ولي الخير ينبني لك قصر في الجنة. ماشي. عاوز سيارة ضخمة ماشي. السيارة بكام؟ 45,000 بسيطة. اتفحص تاخد سيارة في الجنة، تاخد خلال أجنحة من ذهب. وهكذا تقدم للجنة واحدة ورا واحدة، ورحت لك. ثالثا المتكبر بعلمه، وهذا اجدر به ان يسمى جاهلا، لان العلم ان لم يجد صاحبه خشيه وتواضعا لله عز وجل فليس بعلم نافع. يقول الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. اي ان العلماء هم اكثر الناس خشيه لله، يعني علماء العلم الديني. أما علماء العلم الدنيوي فإن الله أنزل عليه وعلى علماء العلم الديني أيضا لكي يشكروا، فقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يا عالم الضرة يوم يسأل مظلومة كتبها حجر؟ لا. يا عالم الدنيا، يا عالم الفضاء، يا عالم الفلك، حد يمكن ان يعرف حد يمكن من الاسلام؟ طب اتعلمت العلم ده ازاي؟ العلم ده سمعته باذني او رايته بعيني علم تجريبي او حفظته بسؤال. اذا منافذ العلم كان ثلاث سماع او البصر او السماع. ما الذي خلق لك منافذ العلم؟ الله. أما العالم الدنيوي ده، العالم الديني ده أنا ما هو تعالى. أنت بتتعلم ليه؟ عشان تنفع نفسك قبل الناس. فلا بد أن تنفع نفسك أولا بالتواضع. تتواضع لله عز وجل. ثم تتواضع لعباد الله الصالحين. إنما تتعالى وتتبع عشان انت اوتيت علما في الفقه او اوتيت علما في الحديث او في التفسير او في السيرة او غيرها. فهذا العلم ده لو كان علما نافعا كان علمك الصواب. ولذلك سفيان الثوري امه بتقول له ايه؟ يا سفيان تعلم العلم وانا اشريك بمزدك. يبدأ النظر وزر عليه اتعلم اتعلم ام تقية تعرف ازاي تربي الولد. احنا دلوقتي برضه نقول له يا ابني انا هبيع اللي حسه واللي جنسي عشان تتعلم تاخد مليون تجاره. طب وبعدين؟ وبعد ياخد مليون تجاره؟ او بقى مليون زراعه. طب وبعدين؟ هو ده العلم؟ هو ده العلم؟ هي دي التربيه؟ مش هي دي التربيه يا جماعه؟ واحد زي ما بيقول لي يا عم الشيخ قلت تعالى انا اسالك سؤال بعد احد المحاضرات. خير يا عم الحاج؟ قال عيالي بعد ما علمتهم وبنتهم العمارة وربيتهم في الآخر بيضربوني منها بعض ويضربوني بالجزم. يرتقي يا عم الشيخ قلت له ربيتهم يا عم الحاج؟ قال لي اه ربيتهم. ده قال لي فلان بكالوريوس كذا وفلان دبلوم كذا وفلان كذا وفلان كذا ربه. قلت له عم الحاج تاخدهم معاك الجامع يصلي مرة؟ قال لي لا. قلت له حفظتهم مرة جزء من القرآن؟ قال لي لا. قلت له جبتهم مرة قريت في بر الوالدين؟ قال لي لا. بس بنت لهم وعم تشوفهم لا. المفروض عم الحاج يطالبوا بالقرآن. منتهى. هذا هو الجواب. مش هي دي التربية. مش التربية انك تربي ولدك قد يصل الى دكتور في الجامعة ولا يتقاضى وصل. كثير من الجامعة قدام بنا لخوض النص. طب ما نقولش صحابي قد ايه للقرآن؟ نقول له خد النص افتح على اي سورة واجرى بس. في الآية الواحدة اقرا كلام الأخطر. انت مش حافظ اي حد ولا حافظ جزء يا دكتور؟ يقول لك يا ابني انا مش حافظ جزء قرطين بصلي بيهم العصر والنصر. بصلي واحد يقول لك انا عاوز دكتور في الرياضيات واخد دكتوراه من بره. فالطالب ده يعني خد على الدكتور كده فكل يا دكتور ما بيشوفش الطالب معانا في الكلية في مادة الكلية. قال يا ابني والله ما خبيش عليه انا لا بعرف اتربى ولا بعرف افهم. ما عندكش شيء الكتاب صغير كده هتعالي فين وبوصل؟ في الاخر ما اظهرش عليا ولا قال لي لا عادي مش هستفيد. وجاب له كتاب بيتعلم من غير الصرف كي يعرف كيف يتواضع وش ده اللي بيدربوه لابوه وامه وابوه. والله ما مالي التربيه ولا عندي تربيه خالص. الشيء دي التربيه. اذا العلم النافع هو الذي ينفع صاحبه قبل الناس. قالت ام سفيان لسفيان يا سفيان اطلب العلم وانا اكفيك بمهزله. يعني العلم فيه. يا سفيان اذا تعلمت عشرة احرف فانظر في نفسك فان زاد عملك فذاك العلم النافع والا فهو علم لا ينفع. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العلم ينبغي أن يكون علما نافعا ولا داعي لأن يتكبر إنسان بعلمه. يقول الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء للاستقام وللزنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع إن عرض ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتاتي مثله عاح عليك إذا فعلت عظيم. أيها الأحباب الكرام ينبغي على العالم أن يتواضع حتى وإن نصحه أصغر الطلاب. وينبغي عليه أن يتقبل النصيحة من كل الناس عالمهم وجاهلهم فإنه قد يأتي أصغر الطلاب بمسألة قد يذكرها العالم الكبير. لكننا في نفس الوقت ننصح الطلاب أن يترفقوا بالنصيحة مع الدعاة المشهورين والعلماء المعروفين، كما قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعة. رابعا المتكبر بقوته. أيها المتكبر بقوتك وصحتك وعافيتك، فإن الله عز وجل أعطاك هذه الصحة ويمكن أن يسلبها منك في لحظة. رجل عنده فتوة وعضلات يطلش بهذا ويضرب هذا ويمسك هذا ويطبق هذا، هذا الرجل يستقل له في نفسه، فيمكن أن يأتي جاء صغير جدا في فقرة من فقرات الظهر ويلقى على ظهره لا يستطيع حراك. فليعلم أن الصحة نعمة مسؤول عليها عنها أمام الله. قد أفنى هذه الصحة في قيام الليل أو في قيام النهار أو في طلب العلم، كلا، أفناها في الأكل والشرب. فنحن نقول عليك أن تعلم أن كل ما زادت صحتك أنت مسؤول عنها أمام الله، فاستغلها بالطاعة. جاء أحد العباد الزهاد هو يقوم الليل يقوم النهار ويقوم الليل يقوم النهار ويقوم الليل، ثم يستريح اياما ثم يعاود، فنصحوه قالوا سوف تهلك صحتك، وكان عادلا باهلا، قال: نعم اريد ان اهلكها في طاعه الله عز وجل، اريد ان اهلكها في طاعه الله لوقت يهلك الناس صحتهم في غير ذلك. اخيرا والنوع الخامس المتكبر بجماله وشكله ومظهره. وهي صباح الصبح يعرض مهدم عليه جسمه علشان لابس رده جديده وخايف حد يلمسه، واذا صلى يصلي الطراطيف في وضعه وطراطيف رجليه لان البدله هتتسعر. او بعض الناس يتكبر بمظهر حذائه، يتشرق في الجد، يتكبر على هذا الجد مثيل، يا هذا هو الذكر هو هذا الاشتراك، هو بالشرف انك تتكبر بالجد او بالثوب او بالمظهر او بجمالك ابيض او احمر او اخضر او اصفر، لكن هذا الكبر قليل جدا في الرجال وكثير في النساء. المرأة تتكبر على أختها لأنها أجمل منها أبيض منها وأحمر منها. ونحن نقول لهذه المرأة التي تتكبر على أخواتها بجمالها: اعلمي أن الجمال من نصيب الدنيا، وإذا غرضت نفسك فانظري إلى نفسك في القبر بعد ثلاثة أيام وقد أكل الدوم لحم وجهك وسالت عيناك على ركنتيك وصرت عظما بلا لحم، اين جمالك؟ اين فتنتك؟ ضعف الصوم، فاتق الله عز وجل. اخيرا ايها الاحباب الكرام، كيف يعرف الانسان نفسه متكبرا او متواضعا؟ هناك ميزان اعطاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فعه جيدا، لكي تتمكن من ان تفتش في قلبك بالصدق وانت الوحيد وما تقوليش ولا تقول لحد، انت كن صادقا مع نفسك، خذ الميزان وزن اعمالك. ما هو هذا الميزان؟ هذا الميزان امرين اثنين فقط: ترد الحق وما تقبلوش او تحتقر الناس. بطروا الحق وغمتوا الناس. فقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكبر، فقال رجل: يا رسول الله، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني كل واحد عاوز جمال هو جميل، هل هذا من الكبر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغلط الناس. وقفنا عن النقطه الاولى: الكبر بطر الحق، يعني رب الحق، قعدت انت بقعدك وانت قاضي كبير يبقى شفتني طبقت مسألة. والله أنا شفت في السعودية كانوا بيعملوا كذا وكذا. واحد قال لك أنا عايش في السعودية بقالي 10 سنين والموضوع بقى بيحصل. أو بيحصل في منطقة قلنا له أنت كذاب لا أنت بتعرف وأنت تعلم إن هو أعلم فيك الأخبار كذا. ورغم ذلك طلبت هذا الحق إزاي اتجوزت أصغر منك وحيدة قدام الناس. لكن لو أنت متواضع هتقول له يا ولد أنا شفته يمكن يكون كذا. ده في الأمور الدنيوية في الأمور الدينية يقي شيخ كبير مشهور فيلقي محاورة فيجي طالب صغير يقول له لا المسألة دي خطأ أو كذا أو فيها كذا لأن هناك حديث قال عن الرسول صحيح يقول كذا وكذا يقول له ابن تعليق هذا أنت فرح حضروه إن كان تعليقه في الفقه ولا تعليقه هذا روح يا ابن أرض روح ناوي يتعلم عليه الآن ولا يقبل منه يتبين كالشيخ فلان ولابس عمة حمراء وقدام الناس والناس بتبجله ورغم ذلك يجي طالب صغير يقول انت غلطان او يجي له سؤال يا عم استجابتك هو مش عارف السؤال ده يقوم يلف ويدور عشان ما يجيش لقاش ده من الشيخ ازاي يبقى الشيخ فلان ويقول ما يجيش لقاش كنت مره في بلد من بلدان نبدا اسئله طب في الرساله الاول كذا والثاني كذا خلاص قلت قرات رساله قلت له انا ادري ايه جاء اهل المسجد كلهم ضحك فقلت لهم مما تضحكون فسكت قلت لهم امام هذا المسجد هو شيخ مشهور قلت لهم امام هذا المسجد هو المنكر لانكم لانه ما عودكم على سماع هذه الكلمه كلمه لاجل وقال العلماء ينبغي للعالم ان يورث صمابه لا ادري فان لا ادري ثلث العلم ان لا ادري ثلث العلم في مرة من زمان من حوالي 10 سنوات وديت يقول لي تعال تعال يا وحيد تعال نعم يا ولد قال لي تسمع شفت بالفضل فرادي اهو الشيخ لازر بيقول ايه بيقول ايه زي سؤال عن حكم الاغاني فبيقول يقول وشيخ لازر يبلغ ان المفتي او كذا لا اذكر من الذي وشيخ لازر ما حكم الاسلام في الغناء الغناء الغناء ما شيء ومن الذي يحرم الغناء بل ان الغناء شيء تحبه النفوس والاسلام لا يحرم الشيء المحبوب والغناء من مصلحة الناس والاسلام لا يحرم المصالح والأدلة على ذلك شوفوا الأدلة انا قلت كويس فطقطق ورأسي ورأسي رئيس اوبيني قلت هجيب دليل بقى حديث في تحليل الغناء واللحن قالوا الدليل على ذلك ان الرجل ياتي من عمل منهك متعب فيستمع الى مقطوعة موسيقية فتهدى الاعصاب شوف الادلة من رواية شوف الادلة هذه الادلة ولا بلاش في المقابل سمعت من فضيلة الشيخ عبد العزيز الباز حسبه الله وبيعرض عليه فتاوى في الراضي الراضي فجاب سؤال اجاب واجاب وقال الان هذا السؤال فلا ادري الان لعلني اراجعه فاخبركم بجواب ما رفضتم شوف التواضع كان يقول لا ازاي كان مؤسس السعوديه الحديث واقول لا ادري لا لازم ليش فضوء والامام مالك رحمه الله لما يجي واحد من اهل مصر يقول يلا يا مشايخ هاتوا الاسئله المعضله عن المشايخ مش عند الناس ويجمع كم مساله يقول انا رايح بقى الامام مالك الامام مالك في المدينه لا يفتى ملك المدينه جمع الاسئله وراح جئتك من اهل مصر والشيخ فلان بيسلم عليك وعلان وفلان وفلان وجايبين مسائل معضله وقف عليك ماشي طب سؤال اخر كذا ماشي قلت الثاني كذا فارجع قلت الثالث كذا قالوا لا ادري لكن الرابع كذا فارجع ابو الامس قالوا لا ادري والثالث لا ادري قالوا لا تدري اروح اقول للناس كذا انا جالس من مصر لحد المدينه المنوره راكب الجمل عدة شهور عشان اوصل للسعودية عشان اسألك يقول لي ما اعرفش اروح اقول للناس ده في من مالك وقول ما اعرفش فطبعا لان احنا جالس لعيبة صحيحة يقول لهم من مالك ما اعرفش انت مستنى يا ابني لما اشوفك كده ولا ورا لا قال له قول انا لا ادري واخبر لما راك ان مالك لا يدري انا ما اعرفش قول لهم اقدر ما اعرفش حاجة قول لهم مالك ما اعرفش حاجة قال له ليه؟ لان مالك يعلم ان الكلمة التي ينطق بها يكتب عليه في صحيفة اعماله ولذلك يقول العلماء كثرة الفتوى من قلة استعمال لما تيجي تتكر على حرام يجوز لا بأس به، تعرف ان هو ايه ماشي حاله. لما تيجي الواحد يقوم يهدي يطرد ويستعش ولا يستنسى وحتى يستنى قبل يشوف ويستغفر ولا يستغفر بعد يومين يكفي لك الجواب ويتخفف له ان هذا الرجل يخشى الله، يخشى الله عز وجل. طيب اسمعوا القصه دي عشان تعرفوا الفرق بين علمائنا وعلماء السلف الصالح. جاء واحد مسافر لابن مالك، بنو ابن مالك ليه قال معاه مسألة الطلاق، راح اسأل الإمام مالك مسألة الطلاق والطلاب بعده فسألوا مسألة فرجع فبيسألوا الطلاب يقولوا ممكن نعرف المسألة والجواب ونكتبها عشان نستفيد، فقال أنا سألته أقسمت على زوجي أبي بالطلاق إنها أجمل من القمر، فقلت هل طلاقي واقع؟ الإمام مالك يقف بإيقاع الطلاق المنجم. قال نعم طلاقك واقع وهذا نوع من أنواع الطلاق المنجم وليس فلاقي ما أجمل من القمر. فكانت طالب الطلاق مالك اسمه محمد بن إدريس كان للوام قال بس أظن أن زوجتك غير طالب، قال له ليه؟ بل لأن زوجتك أجمل من القمر. قالوا مش بنشر حاجة لكن الله عز وجل هو الذي أخبرنا بذلك، فقال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقوم هو تقوم الإنسان وأجمل صورة وأجمل خلقة هي خلقة الإنسان، أجمل من الشمس والقمر كل حاجة. فهم رجع وقال لي مالك، فرح قال لي مالك صور مثلا دي حالة تحت كده في زمن يقول لك هو عاجز فقال له تعالى محمد بن ابي تعالى ماذا قلت يا جماعه؟ قال له القول قولك يا شيخي لكن انا ارى كذا وكذا. فنظر قال نعم فعلا طلاقك خيرها، زوجتك اجمل من القمر، ليس هناك شيء اجمل من الانسان، فالانسان في احسن خلقه واحسن تقويم. طلاقك واقع اصاب الشافعي واخطا مالك. يا سلام الكلمه دي تنزيل ملك من نظرنا دلوقتي لما رفعته. لو يعلم الناس النقطة دي اللي يقول مع رفع لا والله كان انت افضل ولا غلطان انه بيرتفع ما كانش الناس استنجح ان يقول لا. الامام ابو حنيفه رحمه الله راح في الحج، هو كان فين؟ في الكوب وراح يحج، ف اول ما راح يحج صلى في الحج وراح رجع تاني فقعد بسم الحلاج. أول ما قعد قعد كده قام مطير وش هذا الجيب يا ابني؟ الحلاج مش عارف ازاي ابو حنيفه. فطير وش اعطاه له الجنب الشمال، قال له الزين الجنب اليمين، اعطاه له الجنب اليمين. فالاثنين الزين انت عشت العصر. قال له استنى قبل ما تحت هتاخد كام؟ قال له رحمك الله النصر لا يشرط عليك، ادفع ليك عوض. قال له سلام النصر لا يشرط عليك. فبدا يحلق له فسكت، قال له لبي لبي يرحمك الله. فنزل فكان دي افضح. بعد ما خلص جمت قال له روح فين؟ قال له روح الى رحمي، قال له لا ارد قال له لا تعال انت مش حلاق بس ده انت فقير. انت جبت الفقر ده منين؟ انت جاي الفقر ده منين؟ قال له الفقر ده انا تعلمته من عطاء، وعطاء بن رباح تعلمه من ابن عباس، وابن عباس تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ابو حنيفه وصل لحد شاف حد ولا فهم حد، ابو حنيفه هو اللي فهم حد ومش شوفوا ميه لفوا في الحد واحد اثنين ثلاثه قالوا انتوا تصوروا يا ولاد اللي علمنا لفوا في الحد حلاج. وانا ما لي كم سنه بدل اشوف الفقه واللي علمه لي حلاج. ما استكبرش ولا حد، لا لانه يعلم ان هذا يرفعه الله. تعلمت نطق الحق محقق. ده معنى رد الحق. يعني تعرف ان حقه وترده استدبارا واستنشاقا. لا. العلامة الثانية احتقار الناس ورمز الناس. ممكن تستهدف واحد ودي موجود. الواحد ده متفزع وكرة بيتزا وكمان سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل اتفضل اتفضل. واحد ماشي زاهد كده ولا يعني طالع من ورشه او حالته تعبان، السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. ليه؟ لماذا فرقت في رد السلام بين الاول والاخر؟ عشان مظهر يعني، وما يدريك لأن هذا أفضل عند الله من عشرة من أمثالها. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أغناكم أتقاكم. أتقاكم شوف إذا أنت احتقرت دي أهو فيك شبهة من الكبر وأنت مش واخد بالك. مسألة أخرى، ولما سألت ازدروا بعض الناس ومسح النفس، شوف واحد يقول لكم فلان تعالج لحيته ونصور ثوبه وجلابيته ماشي انت منتهي عام بس الثوب، لكن ممكن يكون اللي حارب لحيته دي افضل عند الله منه، بكل مثلا بيضر والديه ظهر الحقيقيه وانت ما وصلتش لغايه هذا البيت، يكون الرجل ده بيقيم المال وانت ما وصلتش، يكون الرجل ده بيتصدع طبقات قتيله وانت لا تدفع، يقول هذا الرجل لا يحل في قلبه احد لا احد وحل لا احد وانت سايب الناس كلها، فاحد من اي حرام وتطير اسم حرام ماشي، بس اذا رايت رجلا مرتكبا ذنبا ما تحتقروش، لا اذا كنت صادقا ادعو لها ان ربنا يهديه الحق. ولو شفت عارف صغيرتي عارف الكلام ده عارف حزن، ولو شفت طالب كبير وطالب كبير ذنوبه كتير انت اللي كويس انت اللي كويس مش اي حد، لكن اسمع بقى العلماء يقولون اذا نظرت الى صغير فكنت افضل مني لانني عصيت الله اكثر منك، واذا نظرت الى كبير فكنت افضل مني لانه عبد الله اكثر منك. بنت كان فيها مدرسين ويصلي وانا لسه بلعب في الشارع على صحه، هكذا طبعا وتقول ان كل الناس افضل منك، يبقى انت مطرح مالك الذي نار في الحج والناس تقول يا رب يا رب ومالك قائم للنار وباكي وخاشع اللي عايز يقول انت عارف مالك الذي نار، بيقول ايه يا ربي لما شاف الناس بتبكي وتتضرع الى الله، يا ربي والله اني على يقين انك سوف تغفر لعبادك اليوم ما لم اكن انا فيه، يعني انا خير انك تحجب عنهم الثوب والمغفرة عشان انا موجود فقط. سبحان الله. توبة دي انت خايف يا قارب الليل يا خاشع يا رجل يا ولا صدق يا خايف من الله، فاذا ذكر بآية يأتي ويغفى عليه من لعبوه يوم او يومين او ثلاثة وخايف، لكن في ذلك صحيح ان اللي عمره ما جمع مرة لله يقول لك ايه الحمد لله احنا عطيه ربنا حقه، وما دام بيننا وبين ربنا عمار اهم حاجه الكذب له، الكذب ده اهم حاجه، طب بتصلي على من حد؟ مش جو بتطلع الزكاه يعني زكاه، اصل الزكاه والصلاه والكلام ده كله كده اهم حاجه ايه؟ الجلد يبدا اهو ويحصل الحديث النبي بيقول يا ابني التقوى فين؟ ها هون ايوه عم الحاج ما تقرا هنا لو دخل الفرقه هنا هتصيد على الجوارح ولا تقدر تصلي ولا تقرا ولا تصلي وتخاف من ربنا، لكن ما دام الجوارح ما عرفتش يبقى ما فيش حاجه هنا، الدين اللي هنا النفاق اللي هنا انت عارف ربنا حبه. طيب تعالى يا جدع معلش مش عارف اطول عليكم، بس عاوز احسب الراجل اللي يقول لك ده ربنا حبه، تعالى بقى نتحسب بقى وهات ورقه وقلم وانا مفيش مجامله من الراجل، ربنا سبحانه وتعالى رزقك بصحة وعافية ومال وأولاد إلى آخره، أنا بس بالصحة بس. رزقك بقلب بينبض في بينبض في الدقيقة كم مرة؟ 70 دقيقة وعندك الكليتين عمالة بتقصر بالنسبة شفت السمو البتاع ده نسبة البولينة من الدم، وعندك الكبد بيطلع السموم والأسلاك دي، طب احنا متعودين منك حاجة حاجة واحدة بس الجلد، لو الجرجة تنايم في عشر نومي وشغال على الاخر يقدر يفتح كويس، لو يفتح روح من البطل على طول على المقابر، يعني انت نايم والقلب شغال والجيب شغال والصحة شغال وكل الاجهزة دي شغالة شغالة وانت نايم في طبع يوم، طب احنا متعودين تشكر على ده كله، احنا عاوزين تشكر بس على نبضات القلب، عاوزين لو ربنا جل عاوز بس عشان تدينا حاجه تدينا بس على القلب ده على كل نبضه تسبيحه واحده تسبيحه، اه يبقى تسبح تسبيحه كام تسبيحه؟ 70 تسبيحه، انت تسبح تسبيحه 70 تسبيحه في دقيقه؟ طيب وبعدين غلط؟ طب عاوزين بقى على كل ملي من اللي بتنقيه الكليتان من الدم، لو مني واحد مسه في الدم هتموت، هيتم الدم وتموت. على كل مني نت تدفع جنيه صدق مني. ماشي. اليتيم بيعملوا مزيك في اليوم اكثر من نت، يعني كم من نت؟ يعني امس كان صدق كله بألف جنيه. كم من بس؟ فين حاجه بقى اللي تعطي ربي حاجه؟ فين؟ احنا لسه ما وصلناش لها، لسه في نعمه احسن. لسه راجع انت بتنظر بخمسة ملايين جهاز بره. خمسة ملايين عدسة في عينك اللي اكتشفوها حتى الان، عدسة بتاخذ الصورة طولية، وعدسة بتاخذها عرضية، وعدسة للظلام، وعدسة للنور المتوسط، وعدسة للانوار حسب كذا، وعدسة للانفعالات، عدسة حسب الانفعالات، وعدسة حسب كذا، وتطبع العدسة تجمع الصورة المقطعة وتدخلها في غرفة التحميض وتطبع الصورة مرتسمة، كل هذا في جزء من الثانية. هذا خلق الله، تاروني ماذا خلق الذين من دونه؟ طبعا على كل خمسة ملايين جهاز بصري عاوزين بقى، على كل جهاز بصري واحد عاوزين شيلين يا رب. هتبدأ ربنا حقه من مش ممكن ابدا. لو عاملها الله بالعدل لهلكنا، ولكننا نسأل الله ان يعاملنا بالفضل والرحمه. اذا لا ينبغي لك ان تبتلي الناس. اخذوا بهذه القصه محمد بن المنكدر رحمه الله كان يعرف دائما الناس الفقراء المدينة، ودائما يتودد اليهم ويعطيهم اموال، ويقول تفرغوا للعبادة ولا في بالغنى. يقول يوم الايام خرج الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله عز وجل ويستغيثون به ويصلون صلاة الصحابة، فلم يجيب الله عز وجل دعوه. طرحوا اليوم الثاني من الدرس المحصول. قال في اليوم الثالث ذهبوا الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسجد مظلم ما فيش طلبات ولا حد، وصليت ركعتين وجلست، رايت عبدا اسودا على ظهر شمله تحت التفاحه، فرماه وصلى ركعتين، ثم رفع يديه هو لا يراني وانا جالس. طبعا بعد العشاء الاخيره المسجد مظلم وهو لا يراني، فرفع عليه وقال يا رب استغفر عبادك ثلاثة ايام فلم تسقيه، واني احسنت عليك ان لا سقيته. قال محمد بن كدر رجل مدنون، الصحابه والتابعين والجماعه طلعوا دعوا ربنا في سعوده، جاي العبد لك مرضيت، جاي يا رب انا احسنت عليك ان لا سقيته مغروب. قال واني احسنت عليك ان لا سقيته، واني احسنت عليك ان لا سقيته، واني احسنت عليك ان لا سقيته. قال محمد بن المنكدر وما انزل اليه حتى سمعنا رجلا مضى حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اول ما ربنا استجاب له ما جاش يشوفه، شوفه مين يولد الشيخ، شوفه ده الراجل كان بيصلي وبعدين دخل المسجد فبيصلي كده بطمأنينة وخشوع وطمأنينة وخضوع لله عز وجل. ف كما قاعدين نقول ان شاء الله فقطع طرفه قال لي لو صايم كمان. أتظنون أن هذا الرجل العبد الأسود فعلا مثل ذاك الرجل؟ كلا. فلما استجاب الله دعوته في الحق رأى إليه مرة أخرى وقال يا رب من أنا حتى تستجيب لي؟ من أنا حتى تستجيب لي؟ من أنا حتى تستجيب لي؟ ثم قال لله على شكر أن أصلي لله حتى تستجيب. وقام يصلي لبعضه. وكان محمد الثالث جدا. علاج معه. فاض المسامر احد المصاد الفجر. وطلع مصاد الفجر وقلت راح وراء. فرأيته دخل البيت وقفت عليه فعلمت البيت. الصباح اقول في الضحى. صباح. محمد بن مكلش من اغنياء المدينة مجدين وقلت الضحى الصديق. وقل لي وجدت عمال بيشتغل في الصف كده وبيعمل شغالة. محمد بن مكلش خير في حاله الليل. جيت تقول لي قل لي انا هون على نفسك يا عبد الله. قال انت دلوقتي بتكسب من الخوف ده قد ايه؟ في اليوم؟ قل لي في اليوم بكسب حوالي دينار. اكل بنصف واتطبق نصف. بين وجهين. انت سيبك من الخطبه كله وانا اديك اليوم دينارين، كل بدينار وصدق بدينار. وتفرغ عبادة ربك فقط. الويحة دائما من الكفر. لماذا تقول هذا؟ لماذا تقول لك كلمة في الأمر الشرعي؟ قم رأيتك البارحة ما تفعل كذا وكذا. ما تجلس شفت ربعا. لا. قل أرأيت يا ابن الكبير أين قمت؟ أردت منك. قال لا. لا أريد منك دينارين. لا أريد منك دينارين وإنما أريد أعظم منهم. قال أطلب أي حاجة تقول. قال سمعت رب نفسي يدخل. قال لا أطلب منك ألا تحدث بهذا أحدا ما دمت حي. فلم يحدث بها ابن المنكدر إلا بعد وفاته. فقال له وبن عاوز أشوف. كان أجل أقعد معاك إذا كنت لك المسكين يفصح قلبه ولا هبالي لا. ما تجيبش ابن المنكدر. قال لي لا تتكتب لما ابن المنكدر. العزبة الحال. هي صورة جدا جديد خلص. قال له طب وبعدين عاوز أقعد معاك. قالوا نستطيع في المسجد. لما تجلس لي فكان هذا الرجل الذي تزدريه الاعين استجاب الله عز وجل منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشعه اغمر وفي سمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.